أخذ مشهدين من مشاهد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنتقل لبعض أسئلتكم. المشهد الأول ذكر ابن إسحاق وابن هشام وما زلت معكم في معركة أحد، تلك المعركة التي دارت رحاها أمام هذا الجبل الأشم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. دارت رحى هذه المعركة التي التف فيها جيش لجب بقضه وقضيضه وحديده، جاء يحاد الله ورسوله والمؤمنين لاستئصال شأفة هؤلاء الجند البواسل من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدخلوا في المسلمين وهم 1000. قبل ذلك وقعت واقعة فيها تمحيص، وهي أنهم لما دنا رسول الله وجيش المسلمين وكان عداده 1000، لما دنوا من أرض أحد وإذا ببذرة النفاق تظهر، وبذرة النفاق بالمدينة جديرة بالاهتمام والدراسة المفصلة. لماذا ذم الله سائر المنافقين بسورة المنافقين ووصفهم بأنهم منافقون؟ ولما جاء يصف الله تبارك وتعالى الأعلم والأخبر بما في صدور العالمين قال: مردوا على النفاق. مردوا على النفاق، لأن الدولة قوية البنيان، ثابتة الأركان، مستخلفة، مؤمنة، مطمئنة. اللي كان يتلون كتلون الحرباء، يقول لك اللي يمشي مع القوم 40 يوم يصير منهم، هم يبغوا كده، هم يريدون هذا. اللي يمشي مع القوم 40 يوم يقول قولهم هذا نفاق. لكن المنافقون يفتضحون، لأنهم يظهرون ما لا يبطنون ويسرون ما لا يعلنون. لاحظ عندما جاء في هذه المعمعة رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، قال: سبحان الله، قلنا لمحمد يقاتل في المدينة، ها، والمدينة كانت متشابكة، نستطيع نقضي عليهم؟ أبى إلا أن يخرج، خليهم يتحملوا هذا الخروج. وقلت: ما لن يلتقوا بالعدو، لن يلتقوا بالعدو. ثم بعد ذلك رجع بثلث الجيش، قرابة 300. سبحان الله، في عند المعمعة يظهر الإيمان، عند المعمعة يظهر الإيمان. ولذلك لما قيل لعلي، لاحظ هذا مثال من المعمعة، لما قيل لعلي بعدما تولى الخلافة: من الصاحب ومن العدو والصديق؟ قال: الآن ما يعني صعب. ليه؟ لأن الخلافة جاية، المنصب موجود، الناس هذولاك اللي يكفهر في وجهك الآن ينبسط في أريحية، في لين. ليش؟ لأنه في نفاق، ها؟ ما أعرف العدو من الصديق. الآن مع المنصب كل واحد يفرش لك الورود، يفرش لك الورود ويعطيك التزكيات، لكن لما يروح المنصب يرجع. اسمع الآن الساعات الماضية والمنصرمة، اسمع وطبق على واقعك حتى تعرف الصادق من غيره. الله عز وجل يثبت هذا. قال الله تبارك وتعالى: وليعلم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ما تبغوا تقاتلوا ولا تشاركوا، دافعوا، ها، كثروا سوادنا ضد هؤلاء المشركين والكافرين. قالوا: لو تفتح عمل الشيطان، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. تجي هنا الكشف عما في الصدور وعما في الضمائر، لا يعلم كل ذلك إلا الله عز في علاه. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هم للكفر أولا، هم للكفر أقرب منهم للإيمان، يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. لكن الآن ما في وحي ينزل، إيش نفعل؟ عندنا القرآن والسنة، اعمل إيش تعمل؟ احتك بالقرآن والسنة، انظر قربك وبعدك من حيث النفاق بالقرآن والسنة. لا تنسى العبارة التي قلتها لك في المجلس الماضي، قال ابن القيم: سمعت شيخنا شيخ الإسلام يقول: إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء، أنت تكرر في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد، لابد أن تكون من المخلصين، لابد أن تكون من المتقين، لابد أن يستوي ظاهرك وباطنك، لابد أن يكون باطنك مع الله، والله أعلم بما في صدور العالمين، أشرح منك بما أنت تسر به فيما بينك وبين الله عز في علاه. طيب ننتقل إلى الأسئلة، بس فيه جرح رسول الله، لكن ننتقل إلى الأسئلة لأن الوقت ضيق. نعم. طيب يقول: محظورات الإحرام، عدد من المحظورات من اللبس ومن التطيب ومن حلق الشعر، وأشدها الجماع لأنه مبطل للنسك. يقول: أريد أن أعمل لأختي المتوفاة، الأفضل أن لا تخرج إلى التنعيم، ولكن أن تأتي بعمرة مستقلة في سفرة مستقلة. نعم. يقول: هل لكتاب السبل السوية شروح؟ نعم، بين يدي 3 شروح: الأفنان الندية لزيد المدخلي، شرح السبل السوية.